أحسن الله عليك. يقول رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول فماذا عليه؟ عليه أن يذهب إلى التنعيم، عليه أن يتم يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة طواف وسعي، ويقصر وعليه شات. نعم، يعني يكمل. يعني الجواب أن هذا الذي جمع امرأته قبل، يعني بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل كاملا، عليه أن يتم النسك فيذهب ويطوف ثم يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويكفيه ذلك. نعم.